فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى العالم الخبير، يقول هل العالم تعد من أسماء الله سبحانه؟ هل يجوز؟ نعم يعني من أسماء الله، العالم والعليم والعلام، علام الغيوب من أسمائه سبحانه وتعالى. العلم من أسمائه، سواء قلت عالم أو عليم أو علام. نعم.